رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين فإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. فصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة في الله، فما زلنا في شرح الفقرة 58 وقد توقفنا في الأسبوع الماضي عند قوله رحمه الله: وقد ظل في هذا الموضع خلائق من المشركين والصالحين والفلاسفة وغيرهم ممن ينكر علمه بالجزئيات أو بغير ذلك، فإن ذلك كله مما يدخل في التكذيب بالقدر. هذه العبارة التي وقفنا عندها، وقد يستغرق الوقت الليلة، قد يستغرق شرحها الوقت كله. وذلك لأننا كما تعلمون قد أوضحنا أهمية المرتبة الأولى من مراتب القدر، وهي الإيمان بالعلم، بعلم الله سبحانه وتعالى. ومما قلناه ونعيد قوله: إن كل إنسان يؤمن بالله سبحانه وتعالى عارف به عز وجل ولو على سبيل الإجمال من أصحاب الملل جميعا، لا بد أن يؤمن بأن الله تبارك وتعالى عليم. أي كل من آمن بأن لهذا الكون إلها خالقا محيا مميتا فلا بد أن يؤمن بأنه عليم، لأن ما في هذا الكون وما في هذا الخلق يدل على إله عليم. وانظروا إلى قوله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق، فلازم كونه خالقا أن يكون عليما، وإلا كيف يخلقه وهو لا يعلمه؟ ولا سيما إذا علمنا أن الله سبحانه وتعالى أو أن معبود أي إنسان أي عابد معبوده يمثل في ذهنه الكمال المطلق. الذين يعبدون أي شيء فهذا المعبود في ذهن هذا العابد يمثل الكمال المطلق لجميع الوجوه أو المنزه عن العيوب، إذ لو كان فيه عيب لما عبده ولرأى أن غيره أولى منه الذي لا عيب فيه، فهو يراه الكمال، عين الكمال. ولذلك فكل من أراد أن يصف الله سبحانه وتعالى فمن أكمل الصفات وأوجب صفات الكمال لله سبحانه وتعالى وألزمها أن يؤمن بأن الله تعالى عليم. ومن هنا كان الخلاف في صفة العلم خلافا عظيما جدا، فهو ما بين متردد مفرق طريق بين الإيمان وبين الكفر. فقلنا وقيل إن من أنكر علم الله تعالى من القدرية فهم القدرية الغلاة، وهؤلاء كفار. واليوم نتعرض رحمه الله إلى الذين أنكروا ذلك من الملل أو من الأمم والطوائف غير هذه الفرقة، لأن هذه الفرقة في الحقيقة إنما أخذت دينها عن أولئك. فما هي؟ يقول: وقد ظل في هذا الموضع، يقول: وهذا لأن الإيمان بالقدر، أول العبارة، وهذا لأن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله القديم وما أظهر من علمه الذي لا يحاط به وكتابة مقادير الخلق. أن الإيمان بالقدر يتضمن العلم والكتابة، هذا واضح لديكم. ثم يقول: وقد ظل في هذا الموضع، أي في الإيمان بعلم الله وكتابته، خلائق من المشركين والصابئين والفلاسفة وغيرهم، أمم وطوائف ظلت في هذا، لكن يجمعهم هذا الشيء: المشركون الذين يزعمون أو يدعون أن لآلهتهم أو لمعبوداتهم العلم المطلق. بعض الطوائف تدعي أن معبودها يعلم الغيب أو من تعظمه، سواء نفت ذلك عن الله وجعلته لذلك المعبود كما تفعل بعض أمم الشرك في الأرض قديما وحديثا، أو جعلوا له العلم المطلق أو علم الغيب مع إيمانهم بعلم الله تعالى، أي أشركوه مع الله، أشركوا بالله في صفة من صفاته، فجعلوا هذه الصفة التي هي من خصائص الألوهية جعلوها أيضا لذلك البدء. وهذا لا يخفى عليكم حتى في هذه الأمة، في المنتسبين إلى الإسلام من هذا دينه وديدنه، فمنهم من جعل علم الغيب المطلق للنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون، ومن هؤلاء المثل الواضح الذي تعلمونه جميعا وهو صاحب البردة، نعم البوصيري، فإنه مما قال، تذكرون الأبيات في هذا، فإن من وجودك الدنيا وضرتها، الدنيا ضرتها هي الآخرة، فإن من وجودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، نسأل الله العفو والعافية. فجعل علم اللوح والقلم يعني الكتابة التي هي مقتضى العلم ومطابقه، جعلها جزءا من علوم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل ما كتب في اللوح المحفوظ، والذي كتب في اللوح المحفوظ هو كل ما كان، لأنه تعالى قال وكل شيء أحصيناه في إمام المبين. إذن معرفة علم كل شيء هي جزء من معرفة من علم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كفر صريح، نسأل الله العافية. فليس بعد هذا الغلو من غلو في هذه المسألة. ومنهم من نسب ذلك إلى الأولياء، وما أكثر ما ينسب الصوفية ذلك إلى أوليائهم، فإن القادرية تدعي ذلك لعبد القادر الجيلاني، والأحمدية تدعي ذلك لأحمد البدوي، الأحمدية البدوية لا الأحمدية الرفاعية يدعون ذلك، والرفاعية أو الأحمدية الرفاعية يدعون ذلك للرفاعي وما أشبههم، فهم يزعمون أن الله سبحانه وتعالى قد أنابهم ووكلهم وفوض إليهم التصريف السماوات والأرض وأطلعهم على علم الغيب. ومن أشهر الفرق التي ظلت في هذا السبيل عافانا الله وإياكم الروافض، فإن كتبهم تصرح بأن أئمتهم يعلمون الغيب، يعلمون ما كان وما سيكون. وصاحب الكافي أو أصول الكافي جعل لذلك بابا، باب أن الأئمة يعلمون ما كان وما سيكون، نسأل الله العفو والعافية. إذا ماذا بقي لرب العالمين عز وجل؟ فهذه الفرق ظلت في هذا، أي هي لم تنكر علم الله لكن أشركت بالله سبحانه وتعالى غيره في هذا العلم الغيب المطلق الذي هو من خصائص الألوهية. والله تبارك وتعالى يقول وعنده، وهنا تقديم الظرف دليل الاختصاص، يعني مختصا به وحده، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهذه الآية وغيرها كثير تدل على ماذا؟ على اختصاص الله سبحانه وتعالى بعلم الغيب، كما قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، عالم الغيب تدل على اختصاصه عز وجل بعلم الغيب، هذا شيء. والأمر الآخر أن هذا الغيب يشمل الجزئيات كما يشمل الكليات، لأنه ذكر الحبة والورقة والرطب واليابس، وليس بعد هذا من شيء، فكل شيء يعلمه الله سبحانه وتعالى، حتى قطرات المطر يعلم عز وجل أين تقع كل قطرة من قطرات المطر، حتى ذرات الرمل خلقها عز وجل ويعلم عن كل ذرة من ذرات الرمل فهي من اليابس، وحتى قطرات الماء أو بخار الماء مهما دقت وضأولت فهي من الرطب، يعلمها سبحانه وتعالى أين هي، هل هي في جوف إنسان يتنفس مثلا أو حيوان، أو هي في على ورقة، أو هي في باطن الأرض أسفل الأرض، أو هي في الفضاء، في أي مكان، لا يخفى على الله سبحانه وتعالى شيء أبدا، فهو مختص بهذا العلم، علم بالكليات والجزئيات فيان عنده سبحانه وتعالى. أما هؤلاء ولا سيما الفلاسفة والصابئين فهم ينكرون علمه تعالى بالجزئيات، طيب من هم الصابئون؟ الصابئون هذا العلم علم على أمة ورد ذكرها في القرآن، كما في قوله تبارك وتعالى، من يحفظ الآية في أي سورة؟ أيضا نعم، الحج والبقرة، البقرة هي الآية 62. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ذكر الله تبارك وتعالى هنا في هذه الآية هذه الأربعة: المؤمنون والذين هادوا. لاحظوا لم يقل اليهود، لأن هنا حكمة، لأن الذين هادوا هم الذين قالوا إنا هدنا إليك، فهم الآيبون التائبون العائدون إلى الله، لأن هدنا بمعنى هدنا، أو نقول عدنا، أصل اللغة العربية واللغة العبرية متقاربتان، وهذه من الكلمات المشتركة بين هدنا أي عدنا وتبنا وأبنا ورجعنا إليك. فهؤلاء الراجعون الآيبون إلى الله فقط، وليس كل اليهود، وإنما من تاب منهم من عمل صالحا كما فسرها في آخر الآية. فالذين آمنوا المؤمنون وهم كل من آمن بالرسل، لكن يختصون أكثر لمن اتبع محمد صلى الله عليه وسلم. والذين هادوا والنصارى هم الذين اتبعوا عيسى عليه السلام. والصابئين، إذا نظرنا إلى أن الآية بغض النظر عما اختلف فيه العلماء مما سنذكره إن شاء الله، لكن أي إنسان يقرأ الآية على ظاهرها يفهم منها أن كل من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجره ولا يحبط عمله، فله أجره عند ربه ولا خوف عليه ولا يحزن، أي له العاقبة الحسنى وعمله مقبول ما دام مؤمنا بالله واليوم الآخر عاملا بالصالحات. إذن كيف وإن كان من هذه، نعم، وإن كان من الذين آمنوا أو من الذين هادوا أو من النصارى أو من الصابئين، إذن على هذا نستطيع أن نفهم أن كل من اتبع نبيا من الأنبياء فهو، يعني كل من آمن به واتبع شرعه ودينه الذي جاء به، فإن الله تعالى لا يضيع عمله، سواء من اتبع موسى الذين هادوا أو اتبع عيسى النصارى أو اتبع محمد صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا. يبدأ والصابئين، لاحظتوا كيف أخذ الآية عشان نفهم بدل ما نأخذ الخلافات، نشوف لعلنا نفهم نحن بظاهر الآية شيء. فمن اتبع محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنا بالله واليوم الآخر عاملا صالحا فله أجره عند ربه ولا خوف عليه ولا هو يحزن، فواحدذي. ومن اتبع موسى عليه السلام مؤمنا بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وفق شريعة موسى عليه السلام أيضا فلا خوف عليه ولا هو يحزن، له أجر عند ربه مثل ذلك. طيب من اتبع عيسى عليه السلام وعمل بشريعته وما جاء به فكذلك. طيب إذن هنا يبقى الصابئين، من هم؟ إذن يترجح من هذا ويظهر أن الصابئين أيضا هم من اتبع نبيا من الأنبياء وعبد الله على شريعته ولقيه مؤمنا به غير مشرك عاملا بالأعمال الصالحة عاملا صالحا، إذن يكونون أتباع من الأنبياء؟ أيوة، الذي يبدو أنهم أتباع إبراهيم عليه السلام، أي من آمن بإبراهيم عليه السلام. السلف رحمهم الله تعالى المفسرون اختلفوا في معنى الصابئين، ولعل مرجع الاختلاف هو أنهم نظروا إلى الصابئين عند مبعث النبي صلى الله عليه وسلم على من تطلق، يعني عند مبعثه، نعم. لكن لو نظرنا إلى الصابئين بغض النظر عن هذا، إنه في كل نبي اتبعه قوم فإنهم مؤمنون فإنهم مقبولون عند الله، يترجح أن الصابئين هم من اتبع الله تعالى على دين إبراهيم عليه السلام. وقد قال بعض السلف إنهم قوم من أهل الكتاب يقرؤون الزبور، كانوا مؤمنين بالزبور، والزبور أنزله الله تعالى على من؟ على داود، وآتينا داود زبورا. لكن الراجح الذي إذا كان لابد من الترجيح بين كونهم من آمن بالزبور أو من آمن بصحف إبراهيم، فما الذي يترجح؟ الذين آمنوا بصحف إبراهيم عليه السلام، لأن داود عليه السلام هو كان من قوم موسى، كان من بني إسرائيل، من أتباع شريعة التوراة. طيب الشاهد أنه إيش أننا نأخذها من هذا الباب، فنقول إذن سبب الخلاف هو نظر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم. أيضا من الصابئون؟ من الناحية الجغرافية التاريخية الصابئون قوم يسكنون في بلاد الشام في جهة حران، ولذلك قال لهم الحرانيون أو الحرنانيون، حرنانيون أو حراني، في بلاد الشام في شمال العراق وشمال بلاد الشام في هذه المنطقة يسمون الصابئون. في ذلك الوقت عند مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وحتى عند مبعث موسى وعيسى، ما دين هؤلاء الصابئين؟ واليوم مثلا منهم بقايا، ما دينهم؟ كفار أو مشركون؟ ها؟ مشركون. النصارى اليوم ما دينهم؟ كفار ولا مؤمنون؟ كفار. واليهود كفار، فكذلك الصابئين كفار، كفروا وارتدوا. لكن المقصود بالآية من كان من آمن بأي نبي واتبعه فهو مقبول عند الله. طيب من ابتدع وانحرف ووقع في الشرك من أتباع أي نبي كان؟ كافر مشرك. طيب فرسالة إبراهيم عليه السلام مثلا من آمن بها واتبعها فهو مؤمن. طيب بعد أن بعث الله تعالى موسى في بني إسرائيل يجب على كل أحد من بني إسرائيل أن يؤمن بمن؟ بموسى، وأن يتبع دينه. بعد أن أرسل الله تعالى في بني إسرائيل عيسى عليه السلام وجب على كل إسرائيلي أن يؤمن به. بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم فوجب على كل من بلغ من البشر أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. لكن رجل آمن بعيسى ثم أدرك، يعني على التوحيد الذي جاء به عيسى، ثم أدرك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فآمن بها، هذا يكون أجره له مرتين. نعم، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الله تعالى لا يضيع أجورهم، كل من اتبع نبيا وبقي على التوحيد الذي جاء به فإن الله لا يضيعه. فإذا بعث الله النبي الذي بعد الناسخ لشرعه وجب اتباع ذلك النبي، شريعة ذلك النبي الناسخ. إذن هذا بغض النظر عن الناحية الزمنية، لكن ناحية تاريخية واقعية جغرافية الصابئون أمة موجودة في هذه المنطقة جهة حران. ماذا يعبدون؟ يعبدون الهياكل، يعبدون الهياكل الكواكب، وعملهم التنجيم. وهذا مما يرجح أنهم قوم إبراهيم عليه السلام، لأن إبراهيم عليه السلام كما في مناظرته لهم في سورة الأنعام نتبين أنهم كانوا يعبدون الكواكب، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، وبعد ذلك نفس الشيء فلما رأى الشمس بازغا. فإذا هم كانوا يعبدون الكواكب، وهم يسمون عبدة الكواكب، هذا الشيء المعروف عنهم في التاريخ أنهم قوم يعبدون الكواكب أو يعبدون الهياكل. كيف الهياكل؟ بنوا للمشتري هيكلا، وللمريخ هيكلا، وللزهرة ولعطارد، بنوا للكواكب هياكل يعبدونها. ثم أخذوا يتعلمون التنجيم وبقوا على ذلك في الإسلام. الصابئون معروفون في التاريخ الإسلامي، ومنهم الكاتب أو الأديب الذي يسمى أبو هلال الصابئ، أبو هلال الصابئ في أيام الدولة العباسية كان من الصابئين. ومن أشهر من ذكر منه في التاريخ الإسلامي أيضا من المنجمين أبو معشر المنجم أبو معشر، فهو من المشهورين بالتنجيم، نسأل الله العفو والعافية. وأبو معشر هذا وأصحابه ورثوا علم التنجيم وضرب الرمل والتعلق بهذه الهياكل وبعبادتها، ورثوه لمن أخذه عنهم من الضلال الصوفية وأمثالهم. ولهذا نجد أن كتب التصوف التي اعتنت بالسحر والشعوذة والدجل تنسب ذلك أو سندهم ينتهي إلى الصابئين، كما فعل البوني صاحب سنة المعارف وأمثاله، فإن أسانيدهم تنتهي عادة وتتصل هذه العلوم ينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى آل البيت وحاشاه من ذلك، وإنما هي في الحقيقة من علوم الصابئين الذين مزجوا بين التفلسف الفلسفة وبين عبادة الأصنام والهياكل وبين التوجيهين. ومن أكثر من تحدث عن الصابئين وأطال الحديث فيهم صاحب الملل والنحل، من هو؟ الشهر الثاني في أول الجزء الثاني من الملل والنحل على طبعة الحلبي، أطال في ذلك وعقد مناظرة بين الصابئين وبين الحنفاء، وعلى مذهبه الصابئون هم الذين يعبدون الهياكل، هم الروحانيون أو الروحانيون، يقول يجوز هذا وهذا، الروحانيون أو الروحانيون، وهم عبدة الهياكل، وهم الذين لا يؤمنون بالأنبياء ولا يؤمنون بالماديات، وإنما هم روحانيون يتعلقون بالروحانية. يعني من أسباب كفرهم عياذا بالله وتكذيبهم للأنبياء أن الأنبياء بشر ماديون وهم لا يعترفون إلا بالعوالم الروحانية، ولكن يبنون الهياكل الدنيوية للعوالم الروحانية بدعمهم. ولهذا فإنهم أيضا قد يعبدون الملائكة وقد يطلق عليهم عباد الملائكة، وذكر ذلك بعض السلف كما تجدون في تفسير هذه الآية في تفسير الإمام الطبري أو ابن كثير أيضا، منهم من قال يعبدون الملائكة، ومنهم من قال من أهل الكتاب، ومنهم من قال هم قوم لا يتدينون بدين، ليس من المجوس ولا من اليهود ولا من النصارى ولا يتدينون بدين، وإنما هم على فطرتهم يقولون لا إله إلا الله ويعبدون الله عز وجل، أو يقرون بالله عز وجل يوحدونه ولا يتبعون أي دين. وهذا القول هو الذي رجحه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ورجح بعض السلف أنهم من المجوس أو هم من المجوس أقرب، ولا خلاف في الحقيقة بين من قال أنهم أقرب للمجوس أو أقرب إلى أهل الكتاب أو عبدة ملائكة أو عبدة كواكب، كل هذا يعني بعد انحرافهم. ومن قال إنهم مؤمنون وليس يهود ولا نصارى ولا مجوس فيعني على قبل ذلك، أي فيكون على دين إبراهيم عليه السلام مثلا. المعنى الآخر الذي قد نفهمه من كلام ابن كثير رحمه الله وغيره هو أن هؤلاء كأنهم أشبه بأهل فترة ما عرفوا الله ولا عرفوا رسولا ولا عرفوا شريعة، لكن يؤمنون من عند أنفسهم بفطرتهم وعقولهم بأن لهذا الكون إلها وأنه إله واحد وأنه وحده المستحق للعبادة، لكن ليس لهم دين يتدينون به. لاحظتم كيف؟ فهؤلاء إذن يكونون هم الصابئون، وحالهم بهذا يختلف عن حال الصابئين الموجودين فعلا الذين كانوا حتى في أيام الشهر الثاني موجودين، طبعا كانوا يعبدون الكواكب وكانوا يعملون يشتغلون بالتنجيم، واشتهر عنهم نفيهم الصفات، وعنهم تلقى نفات الصفات أو بعض منهم مذهبهم. هذا الاتجاه أيها الإخوة وهو الإيمان بإله من غير اتباع دين، هذا اتجاه عالمي موجود في الأديان القديمة وفي العصر الحديث، والآن يوجد لهذا الاتجاه أتباع في أوروبا، وقد كثر أتباع هذا الاتجاه في القرن 18 في أوروبا بعد أن تبين للغربيين الكشوفات العلمية وخاصة نظرية نيوتن، بعد أن تبين لهم من خلالها لما عرفوا عن الأرض وعن المجموعة الشمسية وعن الجاذبية بعض الأشياء، بعض ما عرفوا إلى حد ذلك الوقت، تبين لهم كذب وتناقض ما في أناجيلهم، فكفروا بالنصرانية. طيب إيش الحل؟ يروح يكون يهود، هي شيء واحد، أصل النصرانية كما تعلمون يؤمنون تؤمن بالتوراة، إذا كفروا بالسنتين معا، واليهودية لا تقبلهم، يسلمون منعهم من ذلك الكبر ومنعتهم دعاية رجال الدين، رعاية البابوات التي دائما غطوا بها أوروبا طوال القرون أن محمد صلى الله عليه وسلم كذاب ودجال ومفتري وكذا بأقبح ما يمكن حاشاه صلى الله عليه وسلم من الصفات، وأن المسلمين أحط أمة وثنيون ومشركون إلى آخر ما حطوا ما جعلوا من الصفات، فرأوا أن يتدينوا بهذا الدين ومشهورون جدا يعرفون في التاريخ الأوروبي يسمون المؤلهين، بعض المترجمين يترجمها إيه؟ المؤلهين أي الذين يؤمنون بإله لكن ليسوا على دين النصارى، بعض يترجمها الربوبيون أي الذين يؤمنون بتوحيد الربوبية يؤمنون برب ولكن لا يتدينون بهذا الدين الذي جاء به، وهي أصلا في لغتهم يسمون المذهب هذا الدايزم، الدايزم أي الإيمان بإله مع إنكار الشرائع أو مع إنكار الوحي والرسالات، فقط يؤمن بإله. يعني من أضرب لكم أمثلة على هذا، جان جاك روسو هذا مشهور، أمس كان في إذاعة مصر حديث طويل عنه، يعني هذا رجل مشهور جدا في علم التربية وفي علم السياسة وفي علم الاقتصاد وغيرها من العلوم التي الإخوان في كليات الآداب والعلوم الإنسانية أو كلية الاقتصاد والإدارة لا بد أن يمر على هذا الرجل أو يتحدث يجدون نظريته. جان جاك روسو أيضا فولتير الأديب والشاعر الفرنسي مشهور فولتير كان على هذا المذهب، ديدرو وهو أيضا كاتب مشهور فرنسي صاحب الموسوعة أول موسوعة علمية يعرفها الغرب حديثا، وأمثالهم يقولون هؤلاء الإله الذي تؤمن به الكنيسة لا وجود له، ما يمكن يصدق أنه الثلاثة واحد الواحد ثلاثة وهذا الواحد نزل للأرض وصلب وقتل، كلام ما يدخل العقل لا نصدق به، لكن أيضا لا يمكن أن نصدق أن هذا الكون جاء من غير إله، ولم يدخلوا لم يدينوا بالإسلام كما ذكرنا للأسباب التي ذكرنا. إذن قالوا نؤمن بإله الطبيعة، بعض سماه إله الطبيعة، ولهذا اعتزل روسو في منطقة أو مقاطعة اسمها سافوي وكتب كتاب راهب سافوي أو سافوي، يعني أنا راهب الطبيعة، راهب الطبيعة، ما لست منعزلا في صومعة كرهبان النصارى لكن منعزل فين؟ في الطبيعة في أحضان الطبيعة، ويعبد هذا الرب الذي هو يقول كما يقول نؤمن به لكن لا يكلفنا بأي التزامات، ما في شريعة تركنا نتعبد زي ما نبغى ونخطط زي ما نبغى، ولهذا قال هو إيش؟ نضع بديلا عن الدين وعن الشريعة، نضع مبدأ العقد إيش؟ العقد إيش؟ ولا واحد من كلية الآداب عندنا؟ العقد الاجتماعي، لا قسم الآداب، العقد الاجتماعي يعني شريعة مصطلح عليها يصطلح عليها البشر، بدل ما نجيب شريعة من عند الله من الإنجيل من التوراة، شريعة نصطلح عليها نحن سموها العقد الاجتماعي، ولهذا نظريات الحكم الحديثة مثل ما قلت لكم نظريات الاقتصاد الحديثة نظريات التربية تعتمد أو دائما أو تذكرها على الأقل كتاريخ وهو العقد، نظرية العقد الاجتماعي. هؤلاء هذا نوع من الذين ممكن أن نسميهم إذن بالمفهوم هذا الصابئين، يعني كيف تركوا ما عليه أقوامهم من الدين ولم يتبعوا أي شرع. وقريش لما كانت تسمي محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم لما كانت تسميه الصابئ وكانت تسمي قومه الصباه، ماذا كانت تعني بهم؟ تعني بهذا المعنى أي الذين خالفوا الأديان، خالفوا ما عليه الناس من دين. إذا نبدأ نقول إذا هؤلاء خالفوا أديان الناس وتعبدوا لإله بلا دين بلا شرع معين، إذا هؤلاء هم من الصابئين. إذا أردت أن أستطرد أكثر أقول لكم أنه في دين موجود الآن في الهند أصله ناشئ عن هذه الفكرة الصابئة، وهو الاعتراف بإله واحد يعبد دون الالتزام بشرع من الشرائع في أوله، ثم ينحرف دائما ينحرف إذا كانت شرائع الأنبياء تحرف فكيف بأهواء وأراء وضلالات غير الأنبياء. هذا الدين هو دين من؟ من ها؟ دين من؟ طيب لا دين السيخ، السيخ الموجودين الآن أو السيخ الذين تسمعون عنهم في الهند كل ليلة تقريبا أخبارهم. هؤلاء إيش أصل دين الصيف؟ ما أصله؟ هو هذا أصله، رجل من الهندوس، من عبدة عباد الهنود، من الذين يتدينون بهذا الدين، يعبدون الأبقار ويعظمونها ويعبدون الأصنام، دين الهنود المعروف. هذا الرجل اسمه نانق أو نانق نانق نانق نون ألف نون قاف، أحيانا يحط بدل القاف كاف عليها إشارة كذا، يعني نانق نانق بالنطق الهندي نانق. هذا الرجل كان على دين الهندوس في أصله، ثم أخذ يفكر بعقله فوجد أن هذا الدين باطل. كيف نعبد؟ كيف يكون البراهم خلق من رأس الرب، والخسترية من ذراع الرب، والشدرة من قدم الرب؟ يعني أشياء أربع طبقات متمايزة ما يقبل العقل، والبقرة إله وكذا. فكر فوجد أن هذه وثنية لا سليمة، وقال لا بد أن يكون لهذا الكون أو لهذا العالم إله، لا بد أن يكون هناك إله حق. فذهب يتجول في الأرض يبحث عن هذا الدين. قال له بعضهم لما رأوه قالوا أنت كافر، كافر بالدين الذي هو دينهم، دين الهندوس، وكلامك هذا قريب من كلام المسلمين، ما دام تقول لا بد من إله واحد. راح فجاء إلى بلاد الإسلام، وقيل إنه ذهب إلى كربلاء، وقيل أنه وصل إلى مكة أيضا، وأخذ يطوف في الهند وباكستان يبحث عن الدين الإسلامي. لماذا لم يعتنق نانق نانق الإسلام؟ ليش؟ وجد أن المسلمين يعبدون الأصنام. كيف؟ القبور. هو شرب من دين الهندوس يعبد البقرة، أين المسلمون؟ وجدهم حول القبور. تعجب إيش هذا؟ كيف تدعون هذا؟ قالوا نحن هذا ما نعبده، نحن مسلمين، بس هذا واسطة بيننا وبين الله. قال إحنا إيش اللي شربنا من عند الهندوس؟ إلا أن نقول في واسطة بين الإله وبين العباد، ما في فائدة. فقيل له سمع مذهب الشيعة، جاء إلى كربلاء كان مذهب الشيعة وإلى الشرك الأكبر، ما في فائدة. فما إيش تسوي؟ فوجد رجلا شيخ من مشايخ الطرق الصوفية اسمه سيد حسين درويش، سيد حسين درويش. قال له سيد حسين درويش يا نانك يا نانك تعال، أنا عندي الدين الصحيح. قال إيش هو؟ قال وحدة الوجود. علمه إيش؟ وحدة الوجود، إنك تقول بأن هذا الكون هو الله، والله هو الكون، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فقاعد يفكر، إحنا شربنا من عبادة ثلاثة وخمسة وعشرة ومية في الهند، الآن نعبد كل شيء، برضو ما اهتدى إلى شيء. ففي الأخير يقول أنني أنا عرفت الدين الصحيح، وضع دين ودعا أتباعه إليه، وهذا الدين وضع هو لهم كتابا وقال هذا الكتاب اتبعوه، وهذا الدين يقوم هذا الدين على أي أول شيء؟ أول قضية من قضايا أن المعبود إله واحد ولا شريك له، وليس مثل البشر، ولا يتمثل بالبشر، وليس أصنام ولا بقرة ولا كذا ولا كذا. ثم أخذ يفصل لهم الشرائع وخلط من عنده، بعض من عند المسلمين، بعض من عند الهندوس، بعض من عند اليهود، فركب تركيبة وضعها في هذا الكتاب. وبقي أصحابه أشبه بالفرقة الصوفية، مثل أي فرقة من فرق الصوفية، لأنه وما في فرق. الذين يؤمنون بوحدة الوجود وبهذا الكلام في تقارب بينهم، يعني اللهم إنه ما عمل بها كما هي، لكن الشاهد كأنها فرقة من الفرق. حتى جعل الجليل وهؤلاء المجرمون أجرم أمة في التاريخ قبل الأمريكان الإنجليز، يعني لأنهم في السياسة والتخطيط، فعرفوا كيف يدمرون جميع الشعوب بهذا التفرق. فلما جاءوا الهند أوجدوا القاديانية، أوجدوا العليقرية، جامعة عليقرة أو عليقرة يسمونها، أوجدوها طائفة جديدة التي تتبع السير أحمد خان. فرقوا بين الهندوس والمسلمين، فرقوا بين طبقات الهندوس، وفرقوا بين المسلمين أيضا بعضهم مع بعض. فوجدوا هذه الفرقة فتبنوها وأيدوها، وكانوا في مناطق جبلية وعرة. فجاءهم، كانوا خلفاء، هم خلفاء إلى اليوم، خليفة بعد خليفة بعد خليفة. جاء أحد الخلفاء فقال لهم بلاش يصير الآن إحنا تانج أو كان يعني كان اسمهم معناها الراهب أو العابد. فقال الآن تانجة يعني الأسد، إحنا الآن أسود، ليش نجلس دائما مضطهدين مستضعفين؟ نتحول إلى أسود. فحولهم إلى جماعة محاربة وأطلقت الدول إلى اليوم طبعا كما ترون من أشد الناس عتوا وحربا وجلادا. شاهد الكلام عن السيخ كثير، ما يهمنا هذا، يهمنا إيش أصل فكرة نشأة دينهم. الصابئون، الصابئ، هذا الصابئ الذي هو نانك الذي قال أنا أضع دين أخالف كل ما عندي من الأديان وأؤمن بإله واحد ولا أتقيد بأي شريعة والشرائع. ثم بعد ذلك وضع لهم ما أراد بشرائع. فنقول على هذا الاتجاه بهذا التعريف العام لكلمة صابئ يدخل تحتها كل من كان كذلك، ويدخل تحت ذلك كما أشرنا أصحاب الفترات أو الجزر النائية أو مناطق بعيدة ممن قد يؤمن بالله أو بإله وأنه واحد لكن لا يتعبده بشيء. ثم بعد ذلك يكون منهم الذي على الحق أو الذي على الباطل. فعلى التعريف الأول يعني يكون من كان على ما في صحف إبراهيم عليه السلام متبعا لها فهو مؤمن وعلى الحق، ومن وقع في الشرك كما هو حال الصابئ اليوم ومنذ عصور وقرون طويلة فهو مشرك وإن انتسب وسمى نفسه الصابئ. وأما الفلاسفة طيب قولهم في هذه المسألة كقول الفلاسفة، يعني الصابئون يا إخوان، الصابئون هؤلاء الذين كانوا بلاد الشام كانوا بحكم تعلمهم للحكمة كما تسمى أو الفلسفة واطلاعهم على كتب التجنيد وكتب السحر وكتب الفلك اطلعوا على كتب اليونان والرومان وبعضهم من أصول يونانية ورومانية أيضا، فاختلطت وامتزجت هذه العلوم لديهم فأصبح كلامهم فيه كثير من كلام فلاسفة اليونان، مما اتفقت فيه عقيدتهم مع عقيدة الإغريق أو اليونانيين مسألة إنكار علم الله تعالى بالجزئيات وإثبات علمه بالكليات فقط. وعلى هذا الفلاسفة، الفلاسفة إذا أطلقوا فإنه يشمل الإسلاميين وغير الإسلاميين، يعني كلمة الفلاسفة تطلق على اليونانيين جميعا، فتطلق على أفلاطون وأرسطو وفيثاغورس مثلا وبرتوليوس وسقراط وكل من له قول كثير جدا، ثم تطلق على من اتبعهم ممن ينتسبون إلى الإسلام ويقال لهم الفلاسفة الإسلاميين، وهم مذاهب وأنواع. من هو أشهر الفلاسفة الإسلاميين أو المنتسبين للإسلام؟ أيوة الرئيس، يسموه الرئيس أبو علي ابن سينا، ابن سينا. ومين كمان؟ الفارابي. مين كمان؟ الكندي. أحسنت. ومين كمان؟ يعني هذا أقرب، هذا ابن الفارغ من الصوفية المتفلسفين، لكن الذين فلسفة محضة هم هؤلاء. والرازي، الرازي إيش؟ الطبيب. أيوة، مو بالرازي فخر الدين الله يستعان، الرازي الطبيب توفي في الأول القرن الرابع 311. نعم، لا ابن الهيثم هذا عالم بطريات وما يقدر، ما هو فيلسوف يعني له آراء، لكنه أي عن الفلاسفة الذين هم جميعا على هذا المذهب. لاحظوا أن كل هؤلاء الفلاسفة هؤلاء كفرتهم جميع طوائف الأمة، يعني الطوائف الإسلامية المعتزلة يكفرونهم، الأشعرية يكفرونهم، أهل السنة والجماعة أهل الحديث بطبيعة الحال يكفرونهم. أبو حامد الغزالي رحمه الله تصدى لهم بالرد في كتابه إيش؟ تهافت الفلاسفة، الذي رد عليه الفيلسوف الذي يسمى أرسطو الثاني، المعلم الثاني ابن رشد في كتاب تهافت التهافت. لكن أكبر وأعظم أشهر من رد عليهم في الحقيقة هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه الكثيرة، منها درء تعارض العقل والنقل، ومنها الرد على المنطقيين وما أشبهه، فهو يكاد يذكرهم في كل كتبه ويدمر كل أصولهم، وكذلك في أول منهاج السنة، في أول منهاج السنة. ما هي الأمور التي اتفق المسلمون على تفسيرهم بها؟ اتفقت الطوائف الإسلامية جميعا والفرق الإسلامية على تكفير الفلاسفة بسبب أمور أو عقائد، منها إيش؟ أولا لا، ما أنكر وجود الله في الحقيقة، هذه منها، لكن قبلها طبعا أتأثر قولهم بقدم العالم، القول الأول الذي كفروهم به قولهم بأن العالم يعني قديم، يعني إيش؟ لا أول له، أزلي لا أول لوجوده، يعني معناه الله ما خلق هذا العالم كما نتصور نحن، ويقولون الله موجود لكن العالم هذا أيضا موجود وجودا أزليا، كيف خلقه؟ فاض عنه فيضا أو صدر عنه صدور العلة من المعلول، كلام فاضي ما لكم دخل فيه الآن، بس يهمكم أنكم تعرفوا السبب الأول، العقيدة الأولى عقيدة قول بأن العالم قديم، والعقيدة الثانية قولهم ماذا؟ بأن المعاد أو البعث روحاني لا جسدي، يعني هو حقيقة ليس المعاد فقط، هم أول جميع الصفات وأول كذلك معها أمور المعاد، الجنة والنار كل هذا مؤول، ولهذا يسمون أصحاب أحيانا أو منهم أصحاب التخيل، أن الأنبياء يعني خيلوا على الناس أو ضربوا أمثال لأشياء لكنها غير صحيحة، عياذا بالله من هذا الكفر والضلال، فكفرتهم جميع الطوائف بسبب هذا القول، أنهم يؤولون حتى آيات الجنة والنار ويؤولون الصلاة والصيام طبيعة الحال، فهم أشد كفرا من الباطنية وأشد كفرا من الجهمية، يعني هم الباطنية في الحقيقة إنما أخذوا منهم، يعني إيش أشهر كتب الباطنية الإسماعيلية؟ إيش أشهر كتبهم؟ رسائل إيش؟ الله يسأل، رسائل إخوان الصفا، لو تجد رسائل إخوان الصفا تجدها كلام تلتزم، كلام تلتزم، بل حتى الذي ظل من المتكلمين كالمعتزلة أو من الأشاعرة كالصخر الرازي تجد كلامه كلام متفلسفين أقرب إلى التفلسف، فإذا الفلاسفة أصل من أصول الضلال الذي قلدهم في ذلك طوائف من المسلمين، فكفروا لهذا السبب، وما كفروا به أيضا وأجمع المسلمون على تكفيرهم بسببه إنكارهم أن الله تعالى يعلم الجزئيات، قالوا إنه تعالى يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، شوفوا كيف سخافة العقول، المعلم الأول هذا أرسطو أفلاطون، العقول هذه اللي عبدتها الإنسانية، نجيب تكتب في التربية قالوا التربية عند الرومان وبدأوا من عندهم، نجيب تكتب عن التاريخ قالوا التاريخ عند اليونان والرومان بدأوا من عندهم، نجيب تتكلم عن علم النفس قالوا علم النفس عند اليونان ثم الرومان، كل شيء يبدأ من أرسطو وأفلاطون، أي نظرية ويعبدونهم وكانوا يعبدونهم يقدسونهم تقديسا عظيما، هذه العقول الكبيرة تقول إن الله تعالى لا يعلم الجزئيات ولكن يعلم الكليات، ليش؟ هذا تبع لقولهم أو ناشئ عن قولهم إنه ما خلق الكون كما نحن نتصور، أنه سبحانه وتعالى إله حكيم عليم قادر خلق هذا الكون كما هو دين جميع أتباع الأنبياء من اليهود أو النصارى أو أي أتباع نبي أصحاب الملل، هم فارقوا أصحاب الملل، ولهذا في الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما تكلم في منهاج السنة في الجواب الصحيح يقول إن النصارى عندما تحولوا من دين اليونان من دين الفلسفة إلى النصرانية وإن كانت محرفة فذلك أهون، يعني أخف كفرا، يعني بمعنى آخر نحن في ظل الدولة الإسلامية، من قال العلماء إذا تحول إنسان من أهل الكتاب إلى ملة أخرى قال بعضهم يقتل لأنه من بدل دينه فاقتله، فإذا أقرضنا على أن يكون نصرانيا إذا يجب أن يبقى إيش؟ نصرانيا إلا أن يسلم، هذا لا شك فيه، لكن يروح يهودي لا يهوديا مثلا فتحول إلى بروتستانتي، يعني يعني مثلا أو كان حتى لو كان كاثوليكي يتحول إلى بروتستانتي يقر، وإن كان الكاثوليك يكفرون البروتستانت لكن نقول هذا أخف فيقر، يقر يقول أنا تحولت يقره، يبقى يدفع الجزية ويبقى في ظل الدولة الإسلامية عيد، لكن جاء يهودي نصراني قال أنا تحولت إلى دين الفلاسفة إيش نقول له هذا؟ يقتل هذا، لاحظتم كيف؟ لأن لا نقر التدين بدينه، طيب كان فيلسوف وجاء قال تحولت إلى دين النصارى نقبل منه إيش؟ الجزية ونقره ويصبح من أهل الكتاب. شفتوا كيف الفرق؟ وكفر كله كفر، لكن أيضا التعامل الدنيوي في درجات. إذن أكفر شيء هؤلاء الفلاسفة، ومن كفرهم هي هذه المسألة، قولهم أن الله ينكر لا يعلم الجزية. ليش؟ لأنهم لا يقولون إن الله تعالى خلق هذا الكون خلقا كما يقول ذلك جميع العقلاء من جميع الأديان، يقولون صدر عنه صدور العلة من المعلوم أو فاض عنه على اختلاف في ذلك. ومما برر به المعلم الأكبر أرسطو لا بارك الله في علمه ولا في من اتبعه، قال أرسطو إن الله كامل. والجميل أن الله كامل، طيب قال إيه؟ والكامل لا يفكر بالناقص ولا يشتغل به، والكون ناقص، فلو علمه ودبر أحواله ودبر شؤونه لكان اشتغالا بالناقص، إذن ننزه الله. فأنكر أنه عالم وأنكر أنه مدبر وأنه يحيي وأنه يميت وأنه يفعل في ملكه ما يشاء بغرض أنه ينزه الله. لاحظوا يا أخوان، دائما أو كثير من الناس يقول لك يا أخي نية طيبة، هي قوية قوية نية قوية نية. يجيك واحد يقول ما نؤمن بصفات الله، ليش؟ الله يا شيخ أنا أبغى أنزه الله، لا يد ولا عين ولا وجه، نزه الله. يقول الله نية طيبة، هذا ما هي قوية نية. إن كان هذا الكلام كفر يقال عنه إيش؟ كفر. وإن كان بدعة يقال بدعة، إن كان له تأويل من النصوص الشرعية وإلا فهو قول بالكفر المحض. وهكذا يعني نبدأ نقارن، مجرد أنه حسن النية فنعذره؟ لا، غير صحيح. وليتهم فقط أعذروه، يعني لو كان ابن سينا جاء وقال أرسطو معذور لأن قصده كذا، يعني ما قال كذا، يقول هذا هو الدين، هذا هو الحق الذي يجب أن يتبع. ابن رشد يقول إن الشريعة رضيعة الفلسفة، فهما أختان رضيعتان. ها فصل المقال هو من الحكمة والشريعة من الاتصال، إذن هما سواء، هما رضيعتان توأمان أو أختان الرضاعة سواء. كلام أرسطو الذي اخترعهم عند نفسه بهذا التهافت، وكلام محمد صلى الله عليه وسلم الذي نزل به جبريل الأمين عند رب العالمين سواء؟ قال نعم سواء. وبهذا نعرف ضلال هؤلاء الناس ومن اتبعهم. ونختم بقول بالقول إن هذا يدخل في باب التكذيب بالقدر. ليش؟ لأنه تكذيب بإيش؟ بالعلم. نعم، لأنه تكذيب بالعلم، ومن كذب بالعلم فقد كذب بأول وأهم مراتب القدر، ومن هنا كانوا كفارا، فهم من جهة القدر قدرية غلاة، ومن جهة الصفات منكرون الصفات، وهؤلاء كفار، من كسب أو ادعى الإسلام منهم فهو كافر مرتد لا دين له. نقف هنا؟ طيب، أين هنا نقف؟ والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.